بشتاق لك لو تبعد من حد، انا غير عيونك انت ما بدي، ولما بشوفك رجع لي يا غالي، تغمرني بلحظة انا بنسى حالي. شو بشتاق لك لو تبعد من نسمي وحدة بغار عليك، انت بعيني اجمل صورة، وحدك انت اللي بهون.